سيداتي وسادتي، مساء الخير. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة في هذه الليلة الجميلة من ليالي أم كلثوم. ليلة من ليالي أم كلثوم والفن في جلاله، والتعبير أروع ما يكون التعبير، واللحن أجمل ما يكون اللحن. في ليلة من ليالي العيد، فكل لقاء بين سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم وجمهورها الكبير من عشاق الفن الرفيع على صعيد الجمهورية وعلى الصعيد العربي من محيطه إلى خليجه، وعلى صعيد الناطقين بالعربية في كل مكان، وعلى صعيد عشاق الفن والنغم الجميل والصوت الحالم المعبر. كل لقاء بين أم كلثوم وبين هؤلاء جميعا في أي ليلة من الليالي كانت هذه الليلة هو عيد لهؤلاء جميعا، عيد للفن وعيد لعشاق الفن. وهنا سيداتي وسادتي في مسرح حديقة الأزبكية تجمع الكثيرون ممن يؤرخون بليالي أم كلثوم ويحفظونها بين حبات قلوبهم ذكريات سعيدة هانئة لليال سعيدة هانئة يهرعون فيها إلى محراب الفن ويخلصون لحظات إلى ينبوعه الصافي يغترفون منه شفاء لنفوسهم ولقلوبهم وتجاوبا مع كل ما يعبر عن أحاسيسهم ومشاعرهم من نغم وكلمة وصوت هو صوت أم كلثوم. والحق سيداتي وسادتي أن ليلة أم كلثوم تضفي من طابعها على القاهرة، تضفي من طابعها على مستمعي الإذاعة في كل مكان. فهنا في قلب العاصمة وفي ميدان العتبة الخضراء يكاد الداخل إلى الميدان يحس أن أمرا جميلا، أن أمرا عظيما في طريقه إلى أن يكون. وهنا في قلب القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة التي أهدت أم كلثوم إلى العالم، التي كانت أم كلثوم رسولها إلى عشاق الفن الجميل في القاهرة وفي ميدان العتبة الخضراء. لا يكلف الإنسان نفسه كثيرا من العناء حين يحس كما قلت لحضراتكم أن شيئا عظيما، أن أمرا جميلا في طريقه إلى أن يكون. وببساطة لقاء بين أم كلثوم سيدة الغناء العربي كوكب الشرق وجمهورها على صعيد الجمهورية العربية المتحدة وعلى صعيد الناطقين بالعربية في كل مكان وعلى صعيد عشاق الفن والنغم والصوت. سيداتي وسادتي، لقاء يتجدد من آن إلى آخر، لقاء بين أم كلثوم وعشاق فنها، لقاء بين أم كلثوم وبين الفن الذي وهبت له حياتها. فأم كلثوم سيداتي وسادتي لون من الفنانين قلما يجود الزمان بمثله، لون يتعشق الفن لذاته ويرى سعادته في أن يطفي من روحه ومن أحاسيسه ومن مشاعره على هذا الفن حتى يكون رقراقا منسابا صافيا يداعب أوتار القلوب ويداعب الأحاسيس. وهنا سيداتي وسادتي في مسرح حديقة الأزبكية استمعتم إلى دقات المسرح التقليدية وانفرجت الستار فرجت الستار عن أم كلثوم والفرقة الموسيقية وخلفهم باقات من الورود والزهر، وستغني أم كلثوم في وصلتها الغنائية الأولى أغنية سيرة الحب من كلمات الأستاذ مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار بليغ حمدي. سيرة الحب وظلم الحب الكل أسرامه. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرامه. وأعرف حكايات مليانة أهوال، وأعرف حكايات مليانة أغاد ودموع. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه. وأعرف حكايات مليانة أهات، وأعرف حكايات مليانة أغاد ودموع وانين. والعاشقين تابوا ما تابوا، تابوا ما تابوا. طول عمري بقوا الشوق وليالي الشوق، لا انا قد الشوق وليالي الشوق، ولا قلبي قد عذابه عذابه. طول عمري وليل. طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة غلط أعرف حكايات مليانة غلط ودموع والعاشقين دابوا ما تابوا دابوا ما تابوا طول عمري بقول لا أنا قد الشوق سنين شفت كتير كتير وقليل عشقين فات من عمري سنين وسنين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب نادى على قلب ما ردش قلبي جواب يا ما الشوق حاول يحيلني واقول له روح يا عذاب يا ما الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي جواب يا ما الشوق حاول يحيلني واقول روح يا عذاب يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني يا ما عيون شغلوني شغلوني لكن ولا شغلوني يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني إلا عيونك انت دول بس اللي خدوني حبك أمروني أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب وأدوب في الحب أمروني أحب لقيتني بحب لقيتني بحب طب في الحب وصب وليل ليل على بابه Thank you. Thank you.

يا سلام بحب ودو في الحب انا خدني الحب لقيتني بحب لقيتني بحب ودو في الحب يا سلام يا سلام حياتي أهدي حياتي إليك، اللي مليت من الحب حياتي أهدي حياتي إليك. روح قلبي عقلي حبي حب حياتي أهدي حياتي إليك، ياللي مليت من حب حياتي أهدي حياتي إليك. روح قلبي عقلي حب أهدي حياتي إليك، ياللي مليت من الحب حياتي أهدي حياتي إليك. روح قلبي عقلي حب نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء أهدي حياتي إليك، ياللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك. روح قلبي عقلي حبي حياتي أهدي حياتي إليك. روح قلبي عقلي حبي كل ملك إيديك مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك. اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي ليك. اللي مليت حب حياتي. ولا قولت اه وهكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم، ولا مجال بعد غناء أم كلثوم لأي كلام. غنت فكان السحر الحلال، وكانت العذوبة، وكان الطرب، وكانت النشوة، وكان التحليق في سماوات الفن في جلاله، والنغم في عذوبته، والكلمة في روعتها وتأثيرها. سيداتي وسادتي، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، ولنا لقاء ثان مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم بعد أن ننتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة.